بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من سن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا درس جديد من قراءتنا الثانية في كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وكنا نقرأ في الفصول الأولى التي ذكرها الإمام ابن القيم في فضل الفاتحة وبيان ما اشتملت عليه من علوم غزيرة وفوائد جليلة، ووقفنا عند قوله: فصل. الناس قسمان، وهذا الفصل جعل له المحقق عنوانا: فصل في تضمنها الرد، أو في تضمنها الرد على أهل الجحود وأهل الوحدة. يؤكد هذا ما سبق لنا من أن شريعة الإسلام وكتاب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم تكفل الله فيها ببيان الحق وإظهاره ورد الباطل وكشف عواره. يقول الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وما من شبهة يذكرها أعداء الله إلا كان في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها ونقضها، إما نصا أو إشارة أو استنباطا، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. كذلك من الدروس الأولى التي ننتبه لها الآن أن بعض الناس في أزماننا هذه، بعض الشباب في أيامنا هذه، ربما ظن أن علم الكتاب والسنة لا يفي بهذا الغرض، مناقشة الفلاسفة والرد على المناطق وبيان زيت الملاحدة. هذا إذا وقف الناس على الكتاب والسنة فقط لا يكفي في بيان ضلالهم، وربما تطور الأمر عند بعض هؤلاء إلى الزعم بأن قضاء الأوقات لتعلم الكتاب والسنة ليس مناسبا، إنما ينبغي أن تدرك الفلسفة والمنطق، ويجعل لهذا أضعاف أضعاف ما يجعلون من الوقت للكتاب والسنة. هذا غلط وليس بصحيح، ونشأ هذا عن جهلهم بحقيقة الكتاب والسنة. ولو جاءنا إنسان الآن وقال: آية الكرسي هذه قرأتها بالليل وإلى الصباح والشياطين تتلاعب بي، لقلنا: صدق الله وكذبت أنت وأخطأت أنت، إن نبينا أخبرنا أن من قرأها لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فإن لم يحصل لك هذا فالعيب ليس في آية الكرسي، والعيب ليس في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما العيب فيك أنت. وكما قيل: السيف بضاربه، السيف بضاربه. قال رحمه الله: الناس قسمان، مقر بالحق تعالى، مقر برب العالمين، وجاحد له. إما أن يقر برب العالمين أو جاحد، ينفي وجود الله عز وجل. فتضمنت الفاتحة إثبات الخالق تعالى والرد على من جحده بإثبات ربوبيته تعالى للعالمين. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. وتأمل حال العالم كله، علويه وسفليه بجميع أجزائه، تجده شاهدا بإثبات صانعه وفاطره ومليكه، فإنكار صانعه وجحده في العقول والفطر بمنزلة إنكار العالم وجحده، يعني أن ينكر خالق هذا الكون، ينكر وجوده، كأنه قال لا يوجد عالم أصلا، لا توجد سماء ولا توجد أرض ولا توجد جبال. فإنكار صانعه وجحده في العقول والفطر بمنزلة إنكار العالم وجحده لا فرق بينهما، بل دلالة الخالق على المخلوق والفعال على الفعل والصانع على أحوال المصنوع عند العقول الذاتية المشرقة العلوية والفطر الصحيحة أظهر من العكس. أصحاب الفطر السليمة والعقول الطيبة والنفوس المشرقة إثبات العالم بوجود رب العالمين وأنه خالق بارئ مصور ده أظهر عندهم وأجل عندهم من العكس، يعني ما هم محتاجين يستدلوا بالخلق على الخالق، لا يستدلون على يستدلون بالخالق على المخلوق. مرة أخرى، بل دلالة الخالق على المخلوق والفعال على الفعل والصانع على أحوال المصنوع عند العقول الذاتية المشرقة العلوية والفطر الصحيحة أظهر من العكس، والعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه إذا استدل الناس بصنيعه وأفعاله عليه. الآن ابن القيم ما بيتكلم عن إنه المسلك ده خطأ ولا صواب، لا، ده يوريك إنه هم يستدلوا بالمخلوقات على إثبات الخالق، لا، في ناس بيستدلوا على المخلوقات هذه بوجود خالقها وحكمته وقدرته سبحانه وتعالى، ولا ريب أنهما طريقان صحيحان، كل منهما حق والقرآن مشتمل عليهما. فأما الاستدلال بالصنعة فكثير، وأما الاستدلال بالصانع فله شأن، فله شأن، وهو الذي أشارت إليه الرسل بقولهم لأممهم أفي الله شك، أفي الله شك، أي أيشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده، وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول، فكيف يستدل على الأظهر بالأخفى؟ ثم نبهوا على الدليل بقولهم فاطر السماوات والأرض. وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه يقول كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء. دي الفائدة دي مما في كتاب ألف بخصوصها تذكرون، تذكرون سماعات ابن القيم من شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب ألف جمع فيه مؤلفه ما قال فيه ابن القيم سمعت الشيخ. وأجبنا في درس فائت على من يقول كيف تقولون رضي الله، كيف يقول ابن القيم رضي الله عنه عن شيخه، من أين له أن الله رضي عن شيخ الإسلام؟ كان الجواب أن هذا خبر بمعنى الدعاء، كما أقول لك وفقك الله أعانك الله حفظك الله، يعني أسأل الله أن يحفظك، أسأل الله يوفق من هذا الباب. كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. لو الشمس طالعة كده، واحد قال لك عايزك تثبت لي إن في نهار وفي شمس طالعة بضوء حقيقي، ما مقتنع. ثاني ما في حاجة بس خلاص. ثاني مستشفى الأمراض العقلية مارستان: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. من المعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار، ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما. بعد يقول لك لكن كيف الشيخ عندنا ناس هسه قالوا ما في شيوعيين وناس الملحدين دين، قالوا ما في ناس برفات وناس كبار يعني في الدنيا دي. ابن القيم جبير قيد الكلام، قال: العقول الزاكية المشرقة العلوية والفطر الصحيحة دين، هؤلاء ليسوا من هؤلاء. جماعتك دين ابحث لهم عن شبيه وسمهم اسما آخر. ومن المعلوم أن وجود الرب إلى آخره. قالوا لما دخل الفخر الرازي بعض المدن جعل بعض الناس وقد ازدحموا في الطريق يقولون: أقبل من يعرف ويحفظ ألف دليل على وجود الله تعالى. قالوا: يا عالم ما سهل، عارف له ألف دليل على وجود الله. فقالت امرأة عجوز: والله ما طلبها إلا وقد قام في نفسه ألف شبهة على عدمه. قالت: ده يقول له دليل؟ ده يقول له ألف دليل؟ يقولكم ده عنده ألف شبهة، عشان كده كاسه ألف دليل. فطر. لذلك سبحان الله الصم البكم، من ولد أصم أبكم منذ أن ولد، يعني ما سمع أبدا ولا تكلم أبدا. رأيت بعضهم إذا نوزع في شيء ظلم يقول لصاحبه: أنا بخليك لله أتكلم منه الكلام. جرس وين؟ وهذا خير من بعض الفصحاء البلغاء الذين يجحدون هذه الحقيقة. نسأل الله من فضله لنا ولكم. قال: وإذا بطل قول هؤلاء بطل قول أهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود. وعندك نافين كده، دين نافين الأوائل، ودين قالوا كل هذا الكون هو الله، وأنه ما ثم وجود قديم خالق ووجود حادث مخلوق. يقول كده: بل وجود هذا العالم هو عين وجود الله وهو حقيقة هذا العالم، فليس عند القوم رب وعبد ولا مالك ومملوك ولا راحم ومرحوم ولا عابد ومعبود ولا مستعين ومستعان به ومستعان به ولا هاد ومهدي ولا منعم ومنعم عليه ولا غضبان ومغضوب عليه، بل الرب هو نفس العبد وحقيقته، والمالك هو عين المملوك، والراحم هو عين المرحوم، والعابد هو نفس المعبود. وإنما التغاير أمر اعتباري بحسب مظاهر الذات وتجلياتها، فتظهر ستارة في صورة معبود كما ظهرت في صورة فرعون، في صورة عبد كما ظهرت في صورة العبيد، في صورة هاد كما ظهرت في صورة الأنبياء عليهم السلام والعلماء، والكل من عين واحدة، بل هو العين الواحدة. فحقيقة العابد وجوده وحقيقة العابد ووجوده وإنيته، يعني أنا هي حقيقة المعبود ووجوده وإنيته، لأن عندهم ما في الكون إلا الله. فالفاتحة من أولها إلى آخرها تبين بطلان قول هؤلاء الملاحدة وضلالهم. وقد قرأت بعيني في كتاب خصوص الحكم أو الفتوحات المكية لابن عربي قوله: العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أنا يكلف. وفي موضع آخر: يعبدني وأعبده ويحمدني وأحمده. هذا لو لم يكتب ما صدقه عقل، لكنها أودية الضلال التي لا حفر لها. نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين. فصل في تضمنها الرد على من ينفي مباينة الخالق لخلقه. قال: والمقرون بالرب سبحانه وتعالى، والمقرون بالرب سبحانه وتعالى أنه صانع العالم نوعان، خلاص، إما مقر وإما جاحد، صح؟ المقر نوعان: نوع يثبت مباينة مباينته لخلقه، ونوع ينفي مباينته لخلقه ويقولون: لا مباين ولا محايث ولا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا أمامه ولا فيه ولا بائن عنه. فتضمن الفاتحة للرد على هؤلاء من وجهين: إحداهما إثبات ربوبيته عز وجل للعالم، الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، فإن الربوبية المحضة تقتضي مباينة الرب للعالم بالذات كما باينهم بالربوبية وبالصفات والأفعال. إذا كان هو ربهم وهم خلقه ومماليكه مدبرون بتدبيره، إذن ذاته غير ذواتهم. فمن لم يثبت ربا مباينا للعالم فما أثبت ربا، فإنه إذا نفى المباينة لزمه أحد أمرين نجوما لا انفكاك له عنه البتة: إما أن يكون هو نفس هذا العالم، وحينئذ يصح قوله فإن العالم لا يباين ذاته ونفسه، ومنها هنا دخل أهل الوحدة كانوا معطلة أولا واتحادية ثانيا، وإما أن يقول: ما ثم رب يكون مباينا ولا محايثا ولا داخلا ولا خارجا كما قالته الدهرية المعطلة للصانع. وأما هذا القول الثالث المشتمل على جمع النقيضين: إثبات رب مغاير للعالم مع نفي مباينته للعالم، وإثبات خالق قائم بنفسه لا في العالم ولا خارج العالم ولا فوق العالم ولا تحته ولا خلفه ولا أمامه ولا يمينه ولا يساره، فقول له خبيء والعقول لا تتصوره حتى تصدق به. فإذا استحال في العقل تصوره فاستحالة التصديق به أظهر وأظهر، وهو منطبق على العدم المحض والنفي الصرف، وصدقه عليه أظهر عند العقول والفطر من صدقه على رب العالمين. فلسفة عوراء وضلالة عمياء. متى حل هذا الخريف؟ 200 بقى على أسئلة. كيف تردون على من استدل على الوجود أخطأ من شدة الفرح؟ اللهم أنت عبد، هو أخطأ. الرد في الحديث نفسه، النبي قال أخطأ، الرجل داري يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبده، قام قال شنو؟ أنت عبدي وأنا ربك. النبي قال شنو؟ أخطأ. فيجيب لك حديث النبي قال عن صاحبي أخطأ، تقول حجة؟ يا أخطأ. الأسئلة دي أثناء السرد ترجع إلى المربع الأول، قال لك قال: فضع هذا النفي، خارج ولا داخل ولا. فضع هذا النفي وهذه الألفاظ الدالة عليه على العدم المستحيل، ثم ضعها على الذات العلية القائمة بنفسها التي لم تحل في العالم ولا حل العالم فيها، ثم انظر أي المعلومين أولى به واستيقظ لنفسك. المقام ده إحنا ربنا عافانا، لكن كنا نتصرف فيه قديما، فلاسفة ومفكرون وناس كانوا حكايات في زمانهم يعني. قال سبيل كلام القيم: ثم انظر أي المعلومين أولى به، العدم يعني ولا رب العالمين، واستيقظ لنفسك وقم لله قومة مفكر في نفسه في الخلوة في هذا الأمر، متجرد عن المقالات وأربابها وعن الهوى والحمية والعصبية، صادق في طلب الهدى من الله. فالله أكرم من أن يخيب عبدا هذا شأنه. ونحن ذين خليك منهم، لكن اجعل هذا درعك ووشاحك ولبوسك ولأمتك وأنت تطلب الخروج من المضلات. ده ترياق وبلسم لما شابهها لما تحصل عليك حيرة، مقالة هنا ومقالة هنا، تشبك في رافق، خاصة الناس اللي في المواقع تحت الملاحدة ديل رافق يسخن، يقول لك أنا ما أعرف ذات الفلة أقول شنو الوداتي ناشر يا مسكين. أنت ما بتمشي شديد إلا بجوجل، جوجل ذات شو بطنك الموديتي ناشر، أنت نوصبه لك في الحلة بيقولوا له هنا يمينك شمالك، شمال جغرافي يعني شو شمال جغرافي، ما بتعرف جغرافي يا أخي، تمشي على الملاحدة مالك. فكذا يقول والله حيرة، أنت السبب، أنت السبب أهلكت نفسك. وذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن عقيل الحنبلي، عالم كبير عنده كتاب اسمه الفنون، قالوا بلغ 800 مجلدة الفنون، قال في ترجمته: ولقد نهاني أهل الإسلام عن النظر في كتب أهل الكلام، فنظرت فيها واستفدت منها. قال الذهبي ما معناه؟ قلت: صدقوا لك وصدقوا ونصحوا لك وبروا، وما أتيت فيما أتيت فيه إلا من هذه الجهة. يعني المشاكل اللي جاتك دي جاتك وينك يا جماعة؟ صح، تيجي في المناسبات جمهوري زنديق عنده أفكار خائسة خائبة باطلة فاشلة، يجي يقول لك هم باردين كده، يقول لك طبعا حاجات والإنسان إذا فقد روحه والشوائب وعقر لهذا الجوهر فقل وتعدى طور الطين وسمى إلى ألق الأنوار، أنت تعاين سمى وانفقل، ما لكم ما سمى وانفقل يا أخي؟ جيب قرآن وسنة تقرأ على آية الكرسي طوالي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو، ممكن يستحضر. الذهبي عنده كلام زي ده في بعض المواضع، قال: فإن استطعت أن تخلقه، واحد ثاني ماذا؟ سمعت الشيخ خان يقول الشيخ، قال الذهبي يتكلم عن جماعة هنيد، قال: فإن استطعت أن تقرأ على آية الكرسي وإلا فهرب. ما لكم على الكلام ده؟ قال الله قال رسوله، ما لكم على الشرابة يا أخي؟ الذهبي قال: أنت يا ابن عقيل الإشكالات اللي وقعت فيها سبب إنك مشيت لجماعة من الفلاسفة وتورطت في هذه الأمور. والجهم بن صفوان، لا صاحب النحلة الفاسدة الطريقة الباطلة، كان مولع بمناظرة النصارى، مش علاقتهم في كلام كده أو الجعدي مدرب أشوف هذا الجعد المزرع، لأنه أفضل أساس الفكرة، الجعد ده هو أساس الفكرة، والذي نشرها هو الجهم ابن صفوان، ونسبت إليه لأنه الناشر، لكن أساس الفكرة بتاعت منه. ناقشنا جماعة نصارى عملوا له شبهة 40 يوم ما بصلي، بيع ربه 40 يوم ما عنده قناعة برب العالمين، وبعد 40 يوم جاب الضلالة وجاء، ما لكم مال كده. لذلك ذكر في ترجمة الله بن وهب رحمه الله الإمام الكبير العالم المحدث وأحد تلاميذ مالك النجباء أنه أن بدء أمره في العلم، بداية أمره في طلب العلم، قال دخلني شيء من أمر عيسى عليه السلام. عيسى لا ما عنده أبو، الأم بلا أبو، قال فلقيت أحد أهل العلم فذكرت له ذلك، قال فقال لي عليك بطلب العلم. دي مشكلة كبيرة، لنا مراجعة كاملة. بيجي يقول له لا مش بيتك، ثاني بيجي بواحدة باكر وما عنده معلومات. قال فذهبت إلى مالك ولزمته في الإمام. أتفق لهذا، أنا عايزك تفكر في الكلام ده. ابن القيم قال الكلام اللي قالوه الجماعة دي لو نزلت على العدم تلقاه ينطبق عليه. قال أنت قوم إذا عندك استاذ زي ده اتأمله، لكن خذ في بالك حاجة، واستيقظ لنفسك وقم لله قومة مفكر في نفسه في الخلوة في هذا الأمر متجرد عن المقالات وأربابها. منو قال؟ وقال شنو؟ خليك مني. وعن الهوى والحمية والعصبية دير يجرد منين؟ المقالات، أرباب المقالات، الهوى، الحمية، العصبية، خلص منين؟ صادق في طلب الهدى من الله. يا رب أنت ربي وخالقي، صادق في طلب الهدى من الله، فالله أكرم، ديل بعرف الله، فالله أكرم من أن يخيب عبدا هذا شأنه. هذا كلام بيتقال نظري. ابن القيم في زاد المعاد في موضع من المواضع بعد ما ذكر الخلاف وأقوال العلماء قال وهذا مقام وهذا موضع أستخير الله فيه. الأدلة شدت ما تكافأت، كان نصلى ركعتين اللهم إن كان هذا القول صوابا فاهدنا. يقول ما الله أسجدت منا رجالسك، أنا حأعرف وأنا ولن أسكت وسأبين وأنا وكلام نحن عارفينه. شفت أنا دي ضيع الأمم، ما في أنا ولا في أنت في بداية رب العالمين وإنة الله الكريم. وكان مما يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وذكرت لبعض إخواننا لبعض المجالس قصة الشيخ الألباني رحمه الله، لعل من ذكرها تلميذه الشيخ محمد إبراهيم الشيباني رحمة الله عليه الله، أن الشيخ ناصرا كان يقرأ في مخطوطة في بعض الليالي، مخطوطة مكتوبة قبل 500 سنة، كتابة صعبة يقولوها بالمكبر، في كلمة أشكلت على الشيخ، حاول ودق ما عرف وجهها أبدا كلمة، ونام الشيخ، وفي الليل قام الشيخ وهو نايم وجلس على طاولته وكتب كلمة وعاد إلى سريره وهو نايم. الشيخ قال أنا طبعا أنت تعرف الزول اللي يقوم بالليل يقول لك جماعة أنا مبارح قمت ولا حاجة زي قمت زي قمت مش كده معروف أنا مبارح اتكلمت بالليل يجيك إحساس كده. الشيخ قال حس إنه زي القام ومشى، قال فذهبت إلى الطاولة ونظرت فإذا الكلمة التي أشكلت علي وقد كتبتها على الجاكة بكيف لا محمر نوم لا محمر علم ها ولا فرس علم ها لا محمر نوم ها في الله ذكريه ما يفتح الله للناس من رحمته ولا من فكنت تقول تلجأ له وتصدق يعني يا رب أنا مسكين يا الله أنا ضعيف. فردا فردا في حديث قال الكلمة للشيخ الشيخ عبد الهادي حفظه الله قال الكلمة في المخطوطة مكتوب فردا فردا الشيخ أشكلت عليه فالشيخ قام وكتب فردا فردا ورجعنا نكتب كذا نحن نكتب فولا فولا كذا ده أمر آخر. ولذلك يا جماعة والله بعض الناس فساكين يقولوا لك علم الحديث ده علم يكسر القلب وعلم فيه جفوة وكذا. والشيخ الألباني لو كتبت الآن في اليوتيوب بكاء الشيخ الألباني لرأيت عجبه قريب الدمعة. أحيانا يسأل سؤال من شدة البكاء لا يستطيع أن يكمل الدمع. رفقة رفقة ورحمة. وهذا من آثار السنة فإنها سنة من قال الله عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله يهديك أي مقالة أي إشكال بس بصدق يعني أنا يا ربي ويا خالق ويا مولاي ليس عندي شيء ليس مني شيء ليس في شيء كما كان يقول شيخ الإسلام أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسيكين المسيكين في مجموع حالاتي مسيكين وهو من هو السلام يقول لك أنا مسيكين وقد هضمتها وقتلتها بحثا قبل سنوات قاله بفمه ورقمه بقلمه أبو فلان الأثري فخ ونفخ وادعى وادعى عبد الله بن مبارك قاعد يقول في كتاب المناسك القارئ يقرأ كتاب ألفه هو في موضع كده القارئ قال وبه يقول عبد الله بن مبارك هي قال الكلمات فأخذ القلم وضرب عليها وقال ومن أنا حتى يكتب ما أقول. المبارك إمام في الزهد إمام في العلم إمام في العمل إمام في الجهاد إمام في النفقة ومن أنا من أنا حتى يتفقى. هذا هو الداء الذي جندل كثيرا نسأل الله أن يكلمنا وإياكم. مسارب الهوى كما قالت المعلم اليماني مسارب الهوى خفية نسأل الله أن ينجينا وإياكم أيها الإخوة. يقول وهذه المسألة لا تحتاج إلى أكثر من إثبات رب قائم بنفسه مباين لخلقه بل هذا نفس ترجمتها. إذا أثبتت رب للعالمين قائم بنفسه مباين لخلقه سلمت. فصل في تضمنها الرد على المجوس والقدرية. المجوس عباد النار والقدرية الذين يدعون ويزعمون أن العبد خالق لفعله نفسه. قال ثم المثبتون للخالق نوعان. العنوان ده من بديع المحقق ابن قال فصل ثم المثبتون للخالق تعالى نوعان. لكن عشان يقرب لك الرد على المجوس والقدرية وبينهما تشابه فالقدرية مجوس هذه الأمة. قال ثم المثبتون للخالق تعالى نوعان أهل توحيد وأهل إشراك. وأهل الإشراك نوعان أحدهما أهل الإشراك به في ربوبيته وإلهيته أهل الإشراك به في ربوبيته وإلهيته كالمجوس ومن ضاهأهم من القدرية شابههم فإنهم يثبتون مع الله خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له والقدرية المجوسية تثبت مع الله خالقين للأفعال، ليست أفعالهم مقدورة لله ولا مخلوقة له، وهي الصادرة بغير مشيئته، ولا قدرة له عليها، ولا هو الذي جعل أربابها فاعلين لها، بل هم الذين جعلوا أنفسهم شائين مريدين فاعلين. وإنت لما تقول العبد إذا شرب الخمر ربنا ما قدر له دفع لنفسه، معناه حصل في ملك الله أمر لم يقدره الله. وأنا بقرأ في نوعان تذكرت بعض الناس وهو يعيب على بعض أهل العلم التقسيم في المسائل، يقول لك كم تقسيم ثلاثة تقسيم تقسيم لأربعة تقسيم لثلاثة، أراك شنو في القيمة؟ أنت جيت هنا ولا ما جيت؟ ما أظن جيت. ولذلك قلت ما قلت ترتيب المسائل وتيسير للطالب حتى تنضبط عنده المسائل. والجماعة الذين أهملوا عقولهم وأهملوا نفوسهم يميلون مع كل ريح. إذن المجوس عندهم إله، عندهم النور خالق الخير والظلم إله الشر، والقدرية الذي ينفوا أن الله خالق، الذين ينفون خلق الله لأفعال العباد عندهم إن العبد خالق لفعل نفسه. قال فربوبية العالم الكاملة المطلقة الشاملة الحمد لله رب العالمين، رب العالمين تبطل أقوال هؤلاء كلهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه العالم ده من الذوات والصفات والحركات والأفعال. وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تناولتها ربوبيته، إذ كيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه ورتبه، مع أن في عموم حمده ما يقتضي حمده على طاعات خلقه. الحمد لله، الطاعات من الذي وفق لها؟ الله. أهل الجنة يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، كما قال في غير موضع من كتابه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب إلا أن يشاء الله، فهو محمود على أن شاءها منهم فجعلهم فاعليها بقدرته ومشيئته، فهو المحمود عليها في الحقيقة، وعندهم عند القدرية أنهم هم المحمودون عليها فلهم الحمد على فعلها، وليس لله حمد على نفس فاعليتها عندهم ولا على ثوابه ولا جزائه عليها. أما الأول فلأن فاعليتها بهم لا به، فكذا ما بيحمد ربنا على أفعالهم. وأما الثاني فلأن الجزاء مستحق عليه استحقاق الأجرة على المستأجر، فهو محض حقهم الذي عوضوه عليه. يعني طلبي عملنا نحن صلينا نحن يدينا جزاء على حقنا. بالله هذا مش كلام عجيب؟ حتى لو ما قالوا لك كلام يريد الصدق هو في أئمة كبار تصدوا لهؤلاء وجابه هؤلاء وناظروا هؤلاء وكتبوا كتبا في نقد شبهات هؤلاء. الحمد لله إن ربنا فترد ما فيه تنغلبون رأس البيجيك إن قالوا شبها قدر الشوكة بس يجيك. والله إحنا يا أخي واحد يخشى على نفسه فتنة مالك؟ والله يا أخي واحد جاب لي أيتين قال متعارضات أنا ما عارف ذاك ما يحمل تلي كله لو يدوك دين إلا شوف لك بلد ربنا كريم ما لا قول دون جماعة قدرنا كده بالباطل، أما ذل الحمد لله رب العالمين لاقون جماعة قدرهم وصرفهم الله بهم. إذن طاعات العباد من الذي وفق إليها؟ فالله يحمد على هذه الطاعات. الذين يظنون ويعتقدون أن أفعالهم ليست من خلق الله بل من خلقهم، عندهم أحمدوا على شنو؟ صليت وشغلي أنا. طيب الأجر، الأجر حقي أنا عنده كالأجير. أما الأول فيرى أنه والله اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ويرون أنه وفق للطاعة وأكرم العبد بالثواب عليها، فالأول توفيقه والثواب منته وإكرامه، فالعبد في كل يحمد الله جل وعلا على ذلك كله. فالرد عليهم من جهتين، رب العالمين وقبلها شنو؟ الحمد لله. وفي قوله إياك نعبد وإياك نستعين رد ظاهر عليهم، إذ استعانتهم به إنما تكون على شيء هو بيده وتحت قدرته ومشيئته، فكيف يستعين من بيده الفعل وهو موجده إن شاء أوجده وإن شاء لم يوجده بمن ليس ذلك الفعل بيده ولهو داخل تحت قدرته ومشيئته؟ إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أنا يا الله بستعين بك على العبادة. طيب إذا أنت بتعتقد أن عبادتك دي شغلك أنت وجودك أنت وربنا ما عنده، طيب تستعين بالله على شنو؟ إذا قولك وإياك نستعين يمثل هذه المقالة. وفي قول اهدنا الصراط المستقيم أيضا رد عليهم، فإن الهداية المطلقة التامة هي المستلزمة لحصول الهداة، يعني إذا ربنا هداك هداية تامة تحصل ثمرتها وتتحقق فائدتها، ولولا أنها بيده تعالى دونهم ما سألوه إياها. اهدنا، لو أنت بتهدي نفسك براك بتسأل ليه؟ ولولا أنها بيده تعالى دونهم ما سألوه إياها، وهي المتضمنة للإرشاد والبيان والتوفيق والإقدار وجعلهم مهتدين. الهداية كم نوع؟ هدايتان، هداية إرشاد وبيان، وهداية توفيق، مش كده؟ الهداية التامة مشتملة على الأمرين، أن يهديك إرشادا ودلالة وتوفيقا وإقدارا يقدرك على أن تفعل الطاعة. قال قال فإن الهداية المطلقة التامة هي المستلزمة لحصول الاهتداء، ولولا أنها بيده تعالى دونهم ما سألوه إياها. اهدنا أنا هو يملكه، وهي المتضمنة للإرشاد والبيان ده النوع الأول، والتوفيق والإقدار ده النوع الثاني، وجعلهم مهتدين، وليس مطلوبهم مجرد البيان والدلالة كما ظنته القدرية. قالوا لا، نحن بس هدينا معناه بين لنا بس، لا ليس كذلك، لأن هذا القدر وحده لا يوجب الهدى ولا ينجي من الردى، وهو حاصل لغيرهم من الكفار الذين استحبوا العمى على الهدى واشتروا الضلالة بالهدى. قال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن هديناهم هنا معناه شنو؟ أرشدناهم إرشاد وبيان، إرشاد وبيان فقط، لكن الهداية الأخرى ما حصلت فيه، وهي شنو؟ التوفيق للطاعة لم يحصل لهم. إذن القدرية يفهمون أن قول القائل اهدنا الصراط ما معناه؟ بينه لنا وأرشدنا إليه فقط، بيعتبر أن النوع الثاني ده حقهم براو. القيم قال ده لو بيحصل هداية في جماعة القدر ده حصل لهم وما اهتدوا زي منو يا جماعة؟ ثمود الدليل. وأما ثمود فهديناهم، هديناهم هنا لو كان معناها الهداية التامة لأسلموا، لكن الله قال فاستحبوا العمى على الهدى. فصل. النوع الثاني أهل الإشراك به في إلهيته، أشرك في الإلهية، وهم المقرون بأنه وحده رب كل شيء ومليكه وخالقه، معترفين الله رب العالمين الخالق المالك جل جلاله، وأنه ربهم ورب آبائهم الأولين، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. يشير إلى الآيات من سورة المؤمنون، من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم يقولون الله، وهم مع هذا يعبدون غيره ويعدلون به سواه. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون به سواه في المحبة والطاعة والتعظيم، وهم الذين اتخذوا من دونه أندادا عدلوا به في المحبة والتعظيم والطاعة إطلاقا ما عدلوا به في الخلق والملك والتدبير. افهم هذا، في جماعة لما يقعوا في الشرك يحذروه يقول لك يا شيخنا ما في شرك، الخالق واحد والرازق واحد والمالك واحد، الخالق الله والرازق الله والبحي الله والمميت الله. الكلام إذا تقول في ده أبو جهل قالوا، أبو لهب قالوا، العتبة قالوا، أبو شوف يعني أنت كده. في حاجة ثانية هي الذي يدعى ويحلف به ويستغاث به ويعتقد أنه عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، لا باب آخر قدر زائد. قال فهؤلاء لم يوفوا إياك نعبد حقا، إياك نعبد وإن كان لهم نصيب من نعبدك، عندهم عبادات لكن إياك نعبد وحدك، لكن ليس لهم نصيب من إياك نعبد. كيف يعني؟ كيف عندهم نصيب من نعبدك وليس لهم نصيب من إياك نعبد؟ نعبدك ونعبد غيرك، لكن إياك نعبد معناه شنو؟ وحدك لا شريك لك. قال لكن ليس لهم نصيب من إياك نعبد، المتضمن معنى لا نعبد إلا إياك حبا وخوفا ورجاء وطاعة وتعظيما، هذه لك وحدك. فإياك نعبد تحقيق لهذا التوحيد وإبطال للشرك في الإلهية، كما أن إياك نستعين تحقيق لتوحيد الربوبية وإبطال للشرك فيه. إياك نستعين تحقيق لتوحيد الربوبية ونفي الشرك منها وإبطال للشرك به فيها، وإياك نعبد تحقيق لتوحيد الإلهية وإبطال للشرك الإلهية. وكذلك قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فإنهم أهل التوحيد وهم أهل تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين، وأهل الإشراك هم أهل الغضب والضلال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن النوع الثاني أهل الإشراك به في إلهيته، الآية الفاتحة ردد عليهم في قوله إياك نعبد وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فصل في تضمنها الرد على الجهمية معطلة الصفات، وذلك من وجوه. أحدها من قوله الحمد لله، فإن إثبات الحمد الكامل له يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جلاله. وتأمل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. تذكره إثبات الحمد لله دي تقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جلاله، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، وغايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا بكل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من استولى على صفات الكمال جميعها، فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بحسبها. إذن الحمد المطلق الكامل لمن استحق صفات الكمال كلها، ومن نقصت فيه صفات الكمال نقص من حمده بقدر ما نقص من صفاته. فربنا لما قال الحمد لله دلنا ذلك على أنه موصوف بصفات الكمال كلها ونعوت الجلال كلها. عشان كده في فقه الأدعية والأذكار الفاهم المعنى ده لما يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله يقول في كلام عارف معناه صفات الكمال كلها يستحقها ربي وليه، لا ينسى لا يغفل ولا ينام، عليم سميع بصير كريم جليل رزاق كل ذلك. فأنت الحمد لله كل هذا تثبت بقولك الحمد لله. وكذلك في ذكر سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده في هذا الذكر قالوا سبحان الله تنزيه لله عن كل نقص، وبحمده إثبات لكل كمال. فمن قال سبحان الله وبحمده أثبت لله كل كمال ونفى عن الله كل نقص. لذلك كلمتان خفيفتان في اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن تملأان ما بين السماء والأرض، سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. وأنصحك نصيحة محب أن تقرأ كتاب فقه الأدعية لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرزاق البدر حفظه الله العباد، فقد شحنه من الفوائد العلمية والمسائل التربوية والجمل العقدية الإيمانية الشيء العظيم. وقد أثنى على الكتاب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وذكر فائدته، وأصل هذا الكتاب كان برنامجا إذاعيا في إذاعة القرآن الكريم، الشيخ بيسجل ويلقيه ثم جمع الكتاب في جمعة المادة في كتاب واحد. قال وكذلك في إثبات صفة الرحمة له الرحمن الرحيم ما يتضمن إثبات الصفات التي تستلزمه، صفة الرحمة دي لتستلزم صفات من الحياة والإرادة والقدرة والسمع والبصر وغيره. وكذلك صفة الربوبية تستلزم جميع صفات الفعل، وصفة الإلهية تستلزم جميع أوصاف الكمال ذاتا وأفعالا كما تقدم بيانه. فكونه محمودا الحمد لله ربا رب العالمين إلها الله الحمد لله رحمانا رحيما ملكا معبودا مستعانا إياك نعبد وإياك نستعين هاديا اهدنا الصراط المستقيم منعما صراط الذين أنعمت عليهم يرضى ويغضب غير المغضوب عليهم والغضب فيه إثبات الرضا مع نفي قيام الصفات به جمع بين النقيضين وهو من أمحل المحال وهذه الطريق تتضمن إثبات الصفات الخبرية من وجهين أنها من لوازم أحدهما أنها من لوازم كماله المطلق فإن استواءه جل وعلا على عرشه من لوازم علوه سبح اسم ربك الأعلى وهو القاهر فوق عباده إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فإن استواءه على عرشه من لوازم علوه ونزوله سبحانه كل ليلة إلى سماء الدنيا في نصف الليل الثاني من لوازم رحمته وربوبيته ورضاه وفرحه وحبه وسخطه من لوازم إرادته ومشيئته وملك وربوبيته وهكذا سائر الصفات الخبرية الوجه الثاني أن السمع ورد بها السمع يقصده أدلة الكتاب والسنة ثم الأدلة السمعية لأنها تسمع القرآن يسمع مش كده والسنة تسمع السمع ورد بها ثناء على الله ومدحا له ومعرفة وتعرفا منه إلى عباده بها فجحدها وتحريفها عما دلت عليه وعما أريد بها مناقض لما جاءت له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني إنني معكما أسمع وأرى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين الوجه قال فلك أن تستدل بطريق السمع على أنها كمال وأن تستدل بالعقل كما تقدم يعني الأدلة السمعية والعقلية تدل على إثبات صفات الكمال والجلال لربنا خالق البرية فصل في تضمنها الرد على الجبرية في فرقة ضالة القدرية يقول العبد خالق شنو فعل نفسه كذا وأفعال العباد غير مخلوقة لله صح الجبرية عكسه ديل بيقولوا العبد ما عنده أي مشيئة ولا عنده أي إرادة ما سير ما شنو ما مخلوق في جماعة الساعة عندهم يقول لي يا أخي ليش شربت الخمر يقول لك ما ربنا غدر عليه بشربه فيحتاج بماذا يحتاج بالقدر كأنه ما عنده حاجة فيها ما عنده يد كأنه مجبور عليها قال وذلك من وجوه أحدها من إثبات عموم حمده سبحانه الحمد لله فإنه يقتضي أن لا يعاقب عبيده على ما لا قدرة لهم عليه وله من فعله إذا في عبد ما عنده قدرة على حاجة ولا من فعله هل يليق بربنا أن يحاسبه عليها تسيب رفع القلم عن ثلاث المجنون حتى يفيق مشكلة إلا من أكره وقلبه المكره محاسب على فعله يا جماعة ليه؟ لأنه لا إرادة له على هذا الفعل ربنا لا يحاسب العباد على أمر ليس من فعلهم وهم مجبورون عليه ما يا جماعة بيعرف ربنا ما بيقول كذا إذن الحمد لله فيها دلالة على أنه يحاسب العباد على ما فعلوا ولا يجازيهم على أمر لم يفعله قال بل فإنه يقتضي أن لا يعاقب عبيده على ما لا قدرة لهم عليه ولا هو من فعلهم بل هو بمنزلة ألوانهم وقولهم وقصرهم. لون طويل لون يصير لون لون كده عنده فيها دخل، يعني لو قالوا هتحاسب يوم القيامة على انك طويل، ربنا هيحاسبك على انك انت قصير، ربنا هيحاسبك على انك لونك اسمر. الجماعة ديل يعتبروا اعمال العباد زي كده، زي ما عندهم دخل والله المبين. قال بل هو يعاقبهم على نفس فعله بهم، فهو الفاعل لقبائحهم في الحقيقة وهو المعاقب لهم عليها، فحمده يأبى ذلك أشد الإباء وينفيه أعظم النفي، فتعالى من له الحمد كله عن ذلك علوا كبيرا، بل إنما يعاقبهم على نفس أفعالهم التي فعلوها حقيقة، فهي أفعالهم لا أفعاله، وإنما أفعاله العدل والإحسان والخيرات. إذن أول رد عليهم في شنو؟ الحمد لله. والرد من جهة ناحية حمده يقتضي أنه لا يعاقب أحدا على ما لم يفعله. الثاني إثبات رحمته ورحمانيته في ذلك، الرحمن الرحيم، إذ لا يمكن اجتماع هذين الأمرين قط، أن يكون رحمانا رحيما ويعاقب العبد على ما لا قدرة له عليه ولا هو من فعله، بل يكلفه ما لا يطيقه ولا قدرة له عليه، ولا قدرة البتة ولا قدرة له عليه ولا له عليه قدرة البتة، ثم يعاقبه عليه. وهل هذا إلا ضد الرحمة ونقد لها وإبطال؟ هل يصح في معقول أحد اجتماع ذلك والرحمة التامة الكاملة في ذات واحدة؟ ألقاه في الليل مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. ده منطقي؟ كتفوا جابوا ورماوا وقال له ماشي على الموية، أوعك تتبل بالموية. حتى أنت لو شفت عمل كده يبقى زي ما مشترم، ولو لقيته بعدين قال جيبوا جيبوا يبلع جيبوا هندو 10 جلدات عليه. شنو انت كتفته انت رميته انت مجنون؟ هؤلاء يقولون مقالة لا يقولها من عرف الله عز وجل، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، شهدوا على أنفسهم ضلوا عنا، وشهدوا على أنفسهم أنه تالله إن كنا لفي ضلال مبين. مبرأهم قالوا كده. إذن حمده يرد على الجبرية، إثبات رحمته ورحمانيته يرد عليه. الثالث إثبات العبادة والاستعانة لهم ونسبتها إليهم بقولهم نعبد نستعين. والله يا جماعة لما تقولوا المقام ده الأمثال دي تقول الثاني ده وش الأول الثاني شنو؟ لما يقولوا تتحير. نعبد نسبوا العبادة إلى أنفسهم صح؟ نستعين نسبوا الاستعانة إلى. طيب الشخص اللي ما عنده إرادة هل ينسب إليه فعل؟ الشخص كتفه ده ووقع في الموية دي قبل شوية ده نزول، قال لو هو قال أنا أغرقت نفسي الضابط يقولون للزوج سك ما أغرقت نفسي صح ولا لا؟ نعبد نستعين. إذن أفعالهم نسبوها إلى وهي نسبة حقيقية لا مجازية، والله لا يصح وصفه بالعبادة والاستعانة التي هي من أفعال عبيده. لو جعلت ده فعل الله معناه هو الذي يعبد وهو الذي، هل يليق إن تصف ربنا ووصفه إلى؟ بل العبد حقيقة هو العابد المستعين والله هو المعبود المستعان به. لا رد على هذه. فصل في بيان تضمنها للرد على القائلين بالموجب بالذات دون الاختيار والمشيئة وبيان أنه سبحانه فاعل مختار، وذلك من وجوه: الموجب بالذات، شرح هنا المعلق قال: الذي يقتضي وجوده، الذي يقتضي وجود ذاته وجود أفعاله وأثاره، فأفعاله وأثاره لازمة له لا تنفك عنه ولا اختيار له فيها، الموجب بالذات. مثاله: الضوء موجب ذات الشمس، ووجود الشمس يقتضي وجود الضوء، والشمس لا تملك أن تحجب ضوءها تارة وترسل بعضها أو كله أخرى، والإحراق موجب ذات النار، ووجود النار يقتضي الإحراق، والنار لا تملك أن تحرق هذا ولا تحرق ذاك. فلسفة سلمك الله منه. وذلك من وجوه: أحدها من إثبات حمده، إذ كيف يحمد على ما ليس مختارا لوجوده وله بمشيئته وفعله؟ إذا كان في الوجود في أشياء تحصل بغير اختياره ولا بمشيئته، كيف يحمد عليها؟ وهل يصح حمد الماء على آثاره وموجباته، أو النار والحديد وغيرها بعقل أو فطرة؟ وإنما يحمد الفاعل المختار بقدرته ومشيئته على أفعاله الحميدة، هذا الذي يصح في العقول والفطر سواء، فخلافه خارج عن الفطرة والعقل، وهو لا ينكر خروجه عن الشرائع والنبوات، بل يتبجح بذلك ويعده فخرا. يعني جماعة يقول الكلام ده مش بيقولوا ده خارج عن، لا، بيعتبروا ده من المفاخر ومن المآثر. الثاني: إثبات ربوبيته تعالى رب العالمين يقتضي فعله بمشيئته واختياره وتدبيره وقدرته، وليس يصح في عقل ولا فطرة ربوبية الشمس لضوئها. فالذول قال لك الضوء ده الشمس ربه، مقبول؟ والماء لتبريده، يقول لك الماء ده التبريد عبد للماء، وللنبات الحاصل به، ولا ربوبيته، ولا ربوبية شيء أبدا لما لا قدرة عليه البتة. وهل هذا إلا تصريح بجحد الربوبية؟ فالقوم كنوا للأغمار وفرحوا لأولي الأثار. يبقى فائدة ابن القيم رحمه الله من راجع سوقك يشوف كلام شوية يبقى لك شنو؟ يعني فيه نوع من العبد في الحبة، لكن يبقى لك فائدة. كنوا للأغمار، يعني المساكين أدوهم كلام كنايات ما واضح، لكن خاصة الخاصة الدنيا وعليل، وفرحوا بأولي الأمر. وهذه من سمات الباطنية، لما يقول الكلام للعامة يدوم كنايات، لكن أنت لما تمشي معه يقول لك الحديث ما في كلام زي ده، ونحن بنقول الكلام ده للعامة عشان يفهموا، عرفت؟ لكن عندهم الناس عامة وخاصة وخاصة خاصة خاصة، هذا الاحتياط صعب خلاص. الثالث الذي ينفي هذه المقالة أنه ليس مختارا لما، وليس له مشيئة، وليس له أن اختيار لما يفعل ويرزق ويعطي ويمنع، إثبات ملكه ملك يوم الدين، وحصول ملك لمن لا اختيار له ولا فعل ولا مشيئة غير معقول. ملك ما عنده إرادة ولا مشيئة ولا فعل، بل كل مملوك لملك له مشيئة واختيار وفعل أتم من هذا الملك وأكمل. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. الرابع: من كونه مستعانا، وإياك تستعين، فإن الاستعانة بمن لا اختيار له ولا مشيئة ولا قدرة محال. الآن لو أردت أنت من طفل أن يأخذ بيدك ويخرجك مثلا من حفرة، طفل عمره سنتين غادي يبرر ويقول بعدها تقول لي يا ولد يا جنة يا طفل في جيدك مرغم المحل دي، كلام ده كلام مقبول؟ طيب انت اذا كان هؤلاء الملاحده بيعتبروا ان الله تعالى لا اختيار له ولا مشيئه له طيب انت بتقول اياك نستعين، على ماذا تستعين به؟ كلام ماله، كلام ما منطق. الخامس من كونه مسؤولا ان يهدي عباده، اهدنا، فسؤال من لا اختيار له بحال. فانت اذا تعتقد انه وما عنده اختيار، طيب تقول اهدنا على كسو، معناها يهدي من يشاء ويضل، اذا نساله الهدايه ونعوذ به من الضلاله. وكذلك من كونه منعما، صراط الذين انعمت عليهم. فصل في بيان تضمنها للرد على منكري تعلق علمه تعالى بالجزئيات. فلاسفة ملاحدة، لذلك أنا أقول لك أي مقال الآن اطلع بها واحد يحاول يتبجح بها، لو تتبعتها لوجدتها إرثا لقوم هالكين. يقول لك رجل جاب أفكار جديدة، لو فتشت بتلقى سبق إلى ذلك، فتلقى الناس ما عنده خبر، فقال وإني وإن كنت أخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل، لكن سبق إلى ذلك. لأن يقولوا الله تعالى يعلم، يعلم الكليات، لكن الجزئيات ربنا ما بيعلم. يقول الكلام ده لعجوز من عجائب قومك، يقول لك عوذ بالله كفرانية، عوذ بالله. لأن بيقولوا العامة يا علم النملة في الضلبة، حبوبات، يا علم النملة في الضلبة، ملا كبير رحمة الله عليها تقول لأولاده أمنتكم الحافظ الحفيظ حفظ الموية في البير والمخ في القصير، القصير ده العظم ده، والمخ السائل الجوة ده، تعرفوا المخ؟ تعرفوا كيف يستخرج إذا كان في عظم اللي يؤكل؟ نقرأ كده وشوفه وكده، ده المخ. حفظ المخ في القصير وحفظ القطايا في صوف الخلا لا من تفرغ الطين. يقول لك ونحن وتوصلنا وبحثنا، ما بحثنا حاجة يا حبوبتك وحبيبتك يا أنا شو قلت عقيدة عن حبوبتك يا مسكين يا مسكين. ولذلك الجويني الذي كان يلقب بإمام الحرمين لما أدركته الوفاة قال كلاما معناه أنه خاض الفلسفة وخاض غمارها، قال وها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. في النهاية حبوبات حقت نيسابور ذيل على عقيدته، ما فلسفة ولا حاجة، ربنا لا يتدعي تدعين الواقع. هذه مقالات فاسدة وهي ثمرة هذه الفلسفة وعلم الكلام الذي ما دخل في قوم إلا أفسد عليهم إيمانهم وعقائدهم. خلاص إذن إحنا سننقش في هذه التفاصيل إن شاء الله درسنا القادم بإذن الله تعالى. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وفعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيننا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم اشفنا وكل مريض. اللهم نسألك بمنك وكرمك وفضلك وجودك واسع إحسانك يا ذا العرش العظيم يا خالق الخلق أجمعين أن تشفي المرضى من المسلمين. اللهم اشفي المرضى من المسلمين، ونسألك يا ربنا سؤالا خاصا يا عليما بالسر وأخفى يا عظيم الشان يا ملك يا من إذا شئت شيئا قلت له كن فيكون. نسألك لأخينا أبي الحارث يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفه يشهد لك صلاة وينكأ لك عدوا ويعين على حفظ كتابك يا رب العالمين. اللهم اشفه وعافه، أذهب البأس عنه يا رب الناس، اللهم رب الناس،